قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والسحر تاني بالمحبة يضمها وكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال. ما زلنا في شرح كتاب السحر الحلال، وهو كتاب فكرته بسيطة جدا بس فيها 35 فكرة ازاي ان احنا من خلالها نوصل لان احنا نفوز بمحبة الناس، ازاي نوصل لقلوب الناس. قلنا يا جماعة ان في ناس عندها فن في الوصول لقلوب الناس بطريقة شرعية، طبعا مش يعني باسلوب غير شرعي، لا باسلوب شرعي جميل زي ما النبي علمنا صلى الله عليه وسلم. قال المؤمن، النبي عليه اختصر لنا كل ده بالحديث الجميل دوت، بيقول المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن دايما يا جماعة بيألف الناس والناس بتألفه، بيحبهم وبيحبوه، بيقرب منهم وبيقربوا منه. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولذلك احنا محتاجين ان احنا فعلا نألف الناس والناس تألفنا لخدمة الدعوة حتى على الاقل. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمحتاجين من خلال ان احنا نألف الناس والناس تألفنا ونحب الناس والناس تحبنا، محتاجين نقرب لهم ويقربونا علشان نخدم دعوتنا ونقدر نوصل للناس سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن السحر الحلال في 5 حلقات فاتت. قلنا في الحلقة الأولانية يا جماعة مقدمة عن ان الانسان ما ينفعش يعيش لوحده، وما ينفعش يعيش من غير الناس، وما ينفعش يعيش من غير محبة الناس، وان الانسان مش مطلوب منه انه يرضي الناس على حساب ربنا سبحانه وتعالى، استغفر الله، لكن هو محتاج يرضي ربنا عشان ربنا يرضي عنه الناس، ومحتاج انه يرضي ربنا عشان ربنا يحبه ويلقي محبته في قلوب الناس. فكلمنا في الحلقه الاولى عن ان الانسان فعلا بيحب انه يكون محبوب. الحلقه الثانيه اتكلمنا عن اول سبب من اسباب الفوز بمحبه ربنا، الا وهي الاستعانه بالله. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. قادر ربنا يخليك من احب الناس الى الناس، وقادر ربنا يخليك من ابغض الناس الى قلوب الناس. عشان كده محتاج ان انت تستعين بالله، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. قل له يا رب حببني في الناس وحبب الناس فيا، زي ما سيدنا ابو هريرة قال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهما. يقول ابو هريره فما خلق انسان مؤمن الا وقد احبني بفضل دعوه النبي صلى الله عليه واله وسلم. في الحلقه الثالثه والرابعه والخامسه تناولنا السبب الثاني من اسباب الفوز بمحبه ربنا سبحانه وتعالى. كان السبب الثاني يا جماعه اللي هو الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل. وعشان الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل بقى شيء نادر قوي في زماننا، ومحتاجين ان احنا نحييه بين قلوب المسلمين او بين اكثر المسلمين. اتكلمنا عنه في 3 حلقات لان كان موضوع في غايه الاهميه، وكان موضوع الحقيقه بيمس الشغف في القلب. النهارده هنتناول السبب الثالث من اسباب الفوز ومحبه الناس، الا وهو الرفق واللين. النهارده الحلقه رقم 6، وربنا يجمعنا واياكم يا رب العالمين يعني على الاخلاق الجميله ديت، ويجمعنا في الاخر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم نشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نخش في موضوع النهارده بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الرفق واللين، الرفق واللين. شوف ربنا بيخاطب صاحب أليا وأجمل قلب في الدنيا اللي هو قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فبيقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله، إذا كان الكلام ده بيقال لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال لنا إذا كان صاحب أطهر وأليا وأجمل قلب في الدنيا؟ المولى عز وجل بيقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحان الله، الرفق يا جماعة بيعين الإنسان على حصول المقصود. أنت عايز حاجة، صدقني يقينا والله ثم والله ثم والله ما هتقدر توصل لحاجة إلا بالرفق واللين. يمكن انا لما مره كنت بتكلم عن السعاده الزوجيه وازاي الواحده توصل لقلب زوجها وازاي الواحده ان هي تقدر تاخد اللي هي عايزاه من زوجها، قلت لها قوتك في ضعفك. لو تفتكروا الكلمه دي، قلت لها قوتك في ضعفك. ممكن واحده زوجها نازل فبتقول له حبيب قلبي ربنا ما يحرمنيش منك يا رب العالمين، وانت نازل لو افتكرت حبيبي مش عايز اشق عليك، وانت راجع يعني تجيب لنا مثلا كيلو لحمه جزاك الله خيرا ربنا يبارك في عمرك. هيقول لها من عين الاثنين يا حبيبتي، عايزه ايه تاني غير اللحمه؟ والله اللي انت عايزه، طب هجيب لك كبده واجيب لك لحمه واجيب لك كذا واجيب لك كذا. هو فرحان ليه؟ لان هي انسانه مهذبه واسلوبها جميل ويستقطب قلب زوجها، فزوجها بيتمنى يديها نن عينيه. واحده ثانيه بقى بتقوم برضه نفس الطلب لزوجها وهو نازل بتقول له انت ما تنساش وانت جاي تجيب كيلو لحمه، ولو ما جبتوش ما تخشش البيت يعني حضرتك. فطبعا هو لما بيشوف المنظر ده، هو لو عدى من على بتاع اللحمه يعني من عند الجزار يمكن يجيب لها ماسوره حتى، مش لحمه، واخد بالك؟ بسبب الاسلوب. وهو نفس الطلب، دي طلبت كيلو لحمه ودي طلبت كيلو لحمه، لكن ديت ايه؟ قوتها في ضعفها، قدرت توصل ليه عايزاه من خلال ايه؟ من خلال الضعف. مش معنى كده ان احنا بنلغي شخصيه المراه ان احنا بنقول لها خلي شخصيتك ضعيفه قدام زوجك، وان انت مفيش حاجه اسمها شخصيه قويه وشخصيه ضعيفه. الزوج زوج رجل، الرجال قوامون على النساء. مش معنى كده ان انت ترجعنا بقى لزمان في السيد ومش عارف ايه، لا، انا عايز اقول ان الزوجه لازم تعرف ان زوجها زي ما النبي قال لعمه حسين بن محصن انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. جنتك ونارك هو جوزك، ده جوزك ده هو طريقك للجنة او طريقك للنار. ولذلك حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن حبان بسند صحيح اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. يا سلام، شوف قد ايه. إذا محتاجين إن احنا فعلا نعرف قدر الرفق في حياة الناس. قلت لك الرفق بيعين على الوصول إلى المقصود، وهدي ثلاث أمثلة كده صراع عشان نستشهد يعني إيه الرفق واللين، يعينك إن أنت توصل للحاجة اللي أنت عايزها بأسلوب جميل. لو افترضنا إن في طريق ضيق، الطريق ده يا جماعة ما يعديش غير عربية واحدة وبالعافية، ولازم تمشي وانت حذر جدا، لانك لو دخلت سنة يمين الباب اليمين هيتكسر، لو دخلت سنة شمال الباب الشمال هيتكسر، يبقى لازم تمشي في النص بالظبط، ويدوب من هنا يعني يدوب 5 سنتي فرق، وهنا 5 سنتي او 10 سنتي وانت بتعدي بالعافية. لو عديت بهدوء وبرفق وبلين هتعدي وهتوصل الناحية التانية، وهتأمن على نفسك وعلى عربيتك، وهتأمن على الحوائط اللي في الجنبين ان هم مش هيتكسروا، وهي نفس العربية، وهو نفس الطريق، وهو نفس السواق. لو ما كانش عنده الرفق واللين فهيعدي بسرعة، فهيخبط يمين ويخبط شمال ويقع الحيطة اللي هنا ويقع الحيطة اللي هنا ويكسر عربيته ويخرج ويوصل ناحية انا دقين وصل وفيه ما وصلش، ولو وصل الناحية التانية لا العربية كلها بقت خردة. سبحان الله، الفرق بين ده وده ايه؟ ان ده خد الموضوع بشدة وده خد الموضوع برفق وبلين. هدي مثال تاني. لو حضرتك عندك حتة زرعة جميلة في بيتك، الزرعة دي حتة زرعة زنطوطة كده عاملها كده في بازة كده جميلة او في زهرية كده جميلة وحاططها في البلكونة بتاعتك، وبعدين كل يوم بتسقيها، فجايب يعني اعزك الله طبق بلاستيك كبير مليان ميه وفي يعني شفق صغير كده، تاخد منه بالراحه كده وبتسقي الزرع بتاعك. لو سقيته برفق ولين الزرعه هتنبت وهتكبر وتحلو وتخضر وتطلع ورد وتملى البيت ريحه جميله، وتخلي الانسان يبص كده يحس بالامل والجمال والخضره والروعه، واول ما يشوفها يقول سبحان الله. وهي نفس النبته وهي هي كمية المية نفس الكمية، وهو هو نفس الشخص لو ما كانش عنده رفق ولين هيمسك طبق المية او البتاع بتاعت المية ويطلقها مرة واحدة على الزرع يقتل الزرع ويخلعه من مكانه. والفرق ان ده التعامل هنا برفق وهنا لم يتعامل برفق. ادي مثال اخير، واحد راجع من شغله، فهو راجع من شغله خلاص جاي بقى حران وتعبان وعايز يغير هدومه، فمتنرفز وراح مغير هدومه مرة واحدة، راح القميص اتقطعت الزرايط بتاعته ويمكن الكم بتاعه اتفتح نصين وبقى منظره صعب جدا وممكن يتصلح وممكن ما يتصلحش. وهو هو نفس الشخص لما يتعامل مع لبسه بلين وبرفق وهو بيخلع هدومه، فقبل ما يشد القميص بيفك زرايره باللين وبيشيل زرار زرار كده بالراحة، وبعد ما يخلص يقوم خلع قميصه ومعلقه على الشماعة بتاعته، فضمن ان القميص بتاعه سليم وضمن ان هو هيلبسه بكرة لان عاش ان شاء الله، وضمن ان هو ما خسرش ثمن القميص. فده الفرق بين اللين وبين عدم اللين. تقدر توصل لكل اللي انت عايزه باللين، تقدر تستقطع قلوب الناس باللين، تقدر تبر امك وابوك وتكسب رضاهم باللين، تقدر تكسب قلب زوجك باللين، تقدر تكسب قلب زوجتك، تقدر تحب جيرانك فيك ويحبوك وتحبهم باللين، تقدر تكون مدرس ناجح في فصلك باللين، تقدر تكون طالب ناجح باللين، تقدر تكون انسان مسلم ناجح في كل مجالات الحياة باللين. باللين يا جماعة. ولذلك سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما بيوصينا على مسألة الرفق اللي بيقول ايه، بيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحانك يا رب. كان الحسن رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام كان عنده جارية، وكان عنده ضيف في يوم من الايام، وكان يعني زوجته استقبله وطفل صغنط كده لسه بيرضع، فهو حطه جنبه وزوجته كانت مشغولة في شيء ما والضيف موجود عنده، فامر الجاريه انها تعد يعني مشروب للضيف، الضيف جاي عايز مشروب، فجابت المشروب والمشروب ساخن جدا، فغصب عنها اتكعبلت، نزل كل المشروب دوت او الميه السخنه ديت نزلت على الطفل الصغير فموتته. فالحكم بص لها، طبعا شيء طبيعي يا جماعه، الانسان بيحزن جدا على موت ابنه خصوصا لما يكون طفل صغير، بيأثر جدا في قلب الوالدين. ولذلك النبي لما حب يقرب لنا من تقاريب الافهام رحمه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، قال والله والله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. يا سلام. فاول ما مات الطفل الجاريه حست ان الحسن ممكن يقتلها، فقالت له والكاظمين الغيظ. قال لها كظمت غيظي. قالت له والعافين عن الناس. قال لها عفوت عنك. قالت له ما لقيت المساله بقى سالكه، ف يعني نشوف اللي بعده يعني. فقالت له والله يحب المحسنين. قال لها انت حره من وجه الله. سبحان الله، شوف قد ايه الانسان المسلم قد ايه بيكون قوي جدا لما يتحكم في اعصابه وفي مشاعره وما يغضبش الاسهل الامور. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. شوف ربنا بيقول ايه، سبحان الله، شوف بيقول ايه، بيقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. طبعا بفكرني بواحد ما كانش لا بيصلي ولا ليه علاقة بالقرآن ولا أي حاجة، فبيقول لهم يا جماعة أنا ليه عند فلان 4000 جنيه ومش عايز يجيب لي الفلوس وتعبني، فشوفوا لنا أي آية من القرآن كده الواحد يتذكره بقى عشان يجيب الفلوس. فقعدوا يفتحوا بيفتح القرآن، هو ما بيصليش طبعا، تمام، فبنقرأ واسجد واقترب، لا دي مش بتاعتنا، طب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة برضه مش بتاعتنا، لحد ما وصل لحتى إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن. طبعا وصل الآية قال لهم بس هي دي اللي أنا عايزها، ادفع بالتي هي أحسن. فوفق الموضوع يعني بإيه؟ بالفلوس يعني. فشاف الموضوع، شوف ربنا بيقول إيه؟ بيقول ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تعالى نعيش مع الآية ديت ونشوف الحاجات الجميلة اللي بتتضمنها هذه الآية، وكل آيات القرآن جميلة وبتتضمن الخير والحب للدنيا كلها. شوف ربنا بيقول إيه؟ بيقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. صح يا جماعة، عمر ما هتستوي إن أنا أقول لك سلام عليكم وإن أنا أقول لك كلمة وحشة. عمرها ما هتستوي ان انا اقابلك كده وانا مبتسم في وشك وان انا اقابلك مره ثانيه وانا ضارب ال 111. عمرها ما هتستوي ابدا وانا بقول لك خد يا حبيب قلبي ربنا يفرج همك، انا عرفت ان عليك دين، خد سد دينك، وان انا اقول لك دين مين وانا مالي بيك ولا اعرفك انا منين ولا واقول له كلمتين وحشين. عمر ده ما يستوي مع ده. والقلوب جبلت على محبة من يحسن إليهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسانه. فعلا ممكن تملك الإنسان بإحسان، بالمعاملة الطيبة، بالأسلوب الطيب، بالقلب الرقيق، يبقى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. واحد يسأل إليك، واحد جاي للامام الشافعي بيقول له يا شافعي انك فاجر فاسق، يا ذنب ده مين ده؟ الامام الشافعي. فامام الشافعي شوف دفع بالتي احسن عمل ايه؟ فعايز يقول له يعني انا فاجر فاسق. فقال اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي، وان كان عبدك هذا غير ذلك، ما رضيش يقول كاذبا. شوف يا اخي الادب، الله اكبر، شوف الادب، شوف الناس اللي تربت على مائده الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وان كان عبدك هذا غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. فكان الشافعي من احب الناس الى قلب هذا الرجل. يجي واحد لاحد الائمه يقول له والله يا امام اني لاكرهك، قال له واني احبك. قال له ولكني اكرهك في الله، قال له هذا يزيدنا حبا فيك. فكان من احب الناس الى قلبي. بيجي واحد يهودي لابراهيم بن ادهم هذا التابعي الجليل ويقول له يهودي ومعاه كلب عزك الله ماسكه في السلسله كده، يقول له يا ابراهيم ألحيتك خير من ذنب كلبي ام ذنب كلبي خير من لحيتك؟ يعني بالبلدي كده ربنا يعافينا ويعافيكم، انا اسف، يعني كانه بيقول له دقنك ولا دي للكلب. فابراهيم بن ادم ممكن يدفع بالشده وليحق طبعا، ده يهودي اولا، ثانيا بيشتمه. فبص له كده وقال له ان كان ذنب كلبك في الجنه ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي، وإن كانت لحيتي في الجنة وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. فقال اليهودي والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، شوف واحد عداوه بينك وبينه بيكرهك، مش طايق يشوفك، نفسه يموتك، لما تعامله بالحسنى كانه ولي حميم. طب مين اللي يقدر على الكلام ده يا ربي؟ وما يلقاها الا الذين صبروا، اللي بيصبر على اذى الناس واللي بيصبر على تنفيذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى ووصايا نبينا صلى الله عليه وسلم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. الحديث ذو شجون والرفق واللين من اجمل الاشياء اللي الانسان بيحب يتكلم فيها. هنكمل الصوره ديت بكره ان شاء الله مع بعض، نتعايش ان شاء الله مع الرفق واللين، وده السبب الثالث من اسباب الفوز بمحبه الناس. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحب الخالص من اجل الله وفي الله وبالله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.